هل تسمية العاطف ورد السلام فرض كفاية أم هو فرض عين على كل من سمع؟ أما رد السلام فيجزو عن الجماعة واحد كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تسمية العاطف فواجب على كل من سمعه أن يشمته، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا عطش أحدكم فحمد الله، كان على كل من سمعه أن يشمته، أو بهذا المعنى. نعم.